بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات ممن لم يقرأ الثلاثة؟ لا، ممن لم يقرأ. من يقرأ الأبيات ممن لم يقرأ؟ نعم، ارفع صوتك. ما نحتاج دائما لكل واحد نقول ارفع صوتك. لا خلاص، الثلاثة أحسنت. نعم، من يقرأ الأبيات الثلاثة ممن لم يقرأ؟ ها؟ قد قرأناه لكم الرابع. ها، سبحان الله. نعم، هات مراحل الخلق ورد المحدث إن الحلال وأن تصح لا تحدثي. الذي قد قرأ الأبيات الثلاثة يقرأ الرابع فقط. ها، أحسنت. أحسنت. نعم، أحسنت. أحسنت. نعم. مراحل الخلق، مراحل الخلق ورد المحدث إن الحلال وأن تصح لا تحدث. أحسنت. مراحل الخلق ورد المحدث إن الحلال وأن تصح لا تحدث. أحسنتم. أكثروا من تكرار الأبيات من أجل أن تثبت، لا تكتفي أنك حفظتها وتظن أنها ما ستذهب. كرر كرر على ذهابك ورجوعك، كلما تذكرت كررها، ومن أجل أن تثبت أكثر. طيب، قال في البيت الرابع مراحل الخلق، هذا في الحديث الرابع. ثم قال ورد المحدثين، وهو حديث اليوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأمرنا المراد به ديننا. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جدا، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام على قصر ألفاظه، ومع هذا فهو يشتمل على معاني كثيرة. ولهذا كما تقدم معنا في حديث الأعمال بالنية عد بعض أهل العلم هذا الحديث نصف الدين، فعدوا حديث الأعمال نصف الدين وعدوا هذا الحديث النصف الآخر. قالوا لأن حديث الأعمال بالنية يحكم على الأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا يحكم على الأعمال الظاهرة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها التحذير من البدع، التحذير من البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صاحبها يرد عليه عمله. والبدعة هي التعبد لله بما لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، يعني هذا باختصار التعبد لله بما لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة. بعضهم يقول في ضبطها هي ما وجد مقتضيه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك مانع من فعله، ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هي ما وجد مقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك مانع من فعله، ومع هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة أخرى، قال هي ما وجد مقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك مانع من فعله، ومع هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، ما وجد مقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن البدعة شيء وجد ما يستدعيه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو طبقنا مثلا، لو طبقنا هذا التعريف على بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، المولد النبوي كان موجودا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، متأكدون؟ المولد كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم قد كان موجود في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم، هو المراد بالمولد يوم ولادته، يوم ولادته. طيب، فإذا مقتضي هذا العمل وهو الاحتفال بالمولد موجود، وهو تكرر هذا اليوم كل سنة، تكرر هذا اليوم كل سنة منذ يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، وهذا اليوم الذي ولد فيه يتكرر، فالمقتضي لهذا موجود، ولم يكن هناك مانع من فعله. هل كان هناك شيء منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يحتفل بالمولد؟ ما كان هناك شيء يمنعه، ومع هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا بدعة. قولهم ولم يكن هناك مانع من فعله، هذا أخرجوا به أولا، عفوا، قولهم ما وجد مقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، خرج ما لم يوجد مقتضيه. مثلا يعني ما فعله عثمان من الأذان يوم الجمعة في الزوراء، يعني كان يؤذن لما اتسع الناس، اتسعت المدينة ويعني اتسعت الأسواق وصار الناس لا يسمعون الأذان للجمعة، هذا هل كان المقتضي موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتساع المدينة والناس لا يسمعون الأذان، ما كان هذا موجودا، فلم يوجد المقتضي، إذن لا ينطبق عليه حد البدعة، لا ينطبق على ما فعله عثمان حد البدعة. طيب، قولهم ولم يكن هناك مانع من فعله، خرج به ما وجد مانع من فعله، مثل إيش؟ مثل الاستمرار على صلاة التراويح جماعة في رمضان، الاستمرار على صلاة التراويح جماعة، ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من فعلها؟ خشيت أن تفرض عليكم، هكذا قال، خشيت أن تفرض عليكم. فإذا كان هذا المانع موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات زال هذا المانع، لأن الشرع قد كمل، ما هناك أشياء ستفرض مما لم يكن مفروضا، فزال المانع بموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كان الناس في عهد أبي بكر مشغولين بقضية حروب الردة وغير هذا، وخلافة أبي بكر ما طالت، فلما جاءت خلافة عمر ورأى يعني أن يعيد الناس إلى هذه السنة العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، فعلها وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. واضح؟ فهذا أيضا تعريف طيب للبدعة، ما وجد مقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك مانع من فعله، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا في قضية العبادات، نحن عرفنا البدعة والعبادة تكون في العبادات لا في الأشياء العادية أو في وسائل نقل العبادات. يعني لو قال قائل الميكروفونات، هذه الميكروفونات ما يعني ما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فاستعمالها بدعة، واستعمال الجوالات لسماع المحاضرات أو الدروس أو نحو ذلك. فالكلام هنا عن العبادة لا عن وسيلتها، ولأجل هذا فأكثر أهل العلم في هذا العصر على أن هذه الخطوط في المساجد ليست بدعة، يقول لأننا لا نتعبد لله بها. نعم، وجد المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو إرادة تسوية الصفوف، يعني بعض الناس يريد أن يطبق تعريف البدعة هذا على مثلا هذه الخطوط التي في المسجد، فيقول وجد المقتضي وهو الحاجة إلى تسوية الصفوف، ولم يكن هناك مانع من فعله، ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نقول الكلام عن العبادة، أما هذا إنما هو وسيلة للعبادة، وليس هو العبادة بذاتها، نحن لا نجعل وضع الخط عبادة لله جل جلاله. واضح؟ كما أننا لم نعتبر الميكروفون عبادة، هو يوصل لنا صوت العبادة، هذه مفهوم هذا؟ طيب، الشاهد أن في الحديث التحذير من البدع، فاحتجنا إلى ذكر ضابط البدعة، وفيه أيضا إشارة إلى شرط من شروط قبول العمل، وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم، فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص، ونستدل له بالحديث الأول، والمتابعة، ونستدل لها بهذا الحديث. فيه الإشارة إلى الشرط الثاني من شروط قبول العمل، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن من عمل عملا ليس عليه دليل فعمله مردود عليه، فعمله مردود عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، رد هذا مصدر بمعنى مردود، مصدر بمعنى اسم المفعول، وهذه مبالغة، هذه مبالغة في التحذير من البدع وبيان أنها مردودة على صاحبها. أنا إذا قلت، إذا أردت أن أمدح شخصا بأنه عنده عدل أقول فلان عادل، فإذا أردت المبالغة في ذلك قلت فلان عدل، جعلته هو العدل نفسه، جعلته هو العدل نفسه. فكذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فهو مردود عليه، قال فهو رد، فعبر بالمصدر نفسه، ومن أغراض ذلك المبالغة. طيب، وفي هذا الحديث بيان كمال الشريعة الإسلامية، في بيان كمال الشريعة الإسلامية، فديننا كامل لا يحتاج إلى أن يكمله المبتدع باستحساناتهم. ولهذا يقول العلماء هذا الحديث أصل في كمال الشريعة ورد البدع. وفيه أن العمل يرد على من عمله ولو لم يكن هو المحدث له، أن العمل المبتدع عفوا، أن العمل المبتدع يرد على عامله ولو لم يكن هو المحدث له، ولو لم يكن هو المحدث له. هذا استدلنا عليه بالرواية الثانية، ولهذا قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا فيه فائدة ليست في قول من أحدث في أمرنا هذا، لأن من أحدث هذا قد يقال، قد يقول قائل ممن يعمل البدعة أنا لم أحدثها، هذه قد يعني أحدثها آباؤنا وأجدادنا. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث، وقال أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الرواية الثانية رواية مسلم التي علقها البخاري أيضا فيها زيادة فائدة، وهي أن العمل يرد على صاحبه ولو لم يكن هو المحدث له، وإنما كان مقلدا لغيره. وفيه أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، يعني إشارة فقط، لأنه حكم برد العمل ولم يقيد ذلك بسوء قصد صاحبه. من عمل عملا ولم يقل إلا إذا كانت نيته صحيحة، والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه. وفيه أن دين المسلمين واحد، فيه أن دين المسلمين واحد فينبغي أن يجتمعوا عليه، لأن قوله أمرنا وأمرنا في الرواية الثانية أي أمر المسلمين جميعا، هذا التعبير ليس المراد به النبي عليه الصلاة والسلام وحده، ليس عليه أمرنا أي نحن المسلمين، مصلح المسلمين والمسلمون. وأنت تجد أن دين الإسلام في الألفاظ التي تأتي في الكتاب والسنة ليس فيها التفريق الذي صار عند المتأخرين بسبب التحزبات والتفرقات، ما تجد إلا ما يدل على أن المسلمين كلهم دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، مبدأهم واحد. فالأدلة كلها تخاطب المسلمين عموما، لا تخاطب فئة دون فئة، فهذه التفرقات التي حصلت من المسلمين ما هي إلا مما يخالف دين الله جل جلاله. طيب، نكتفي بهذا، وأعتذر عن درس كتاب التوحيد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.